نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ أهلين، الحمد لله. عليك سؤال؟ تفضل. شيخ أحدهم يسألني يقول أنا في دائرة السير التأمين إلا يعني ما بتترخص السيارة إلا أأمن عليها. فإذا عملت حادث أنا هل يجوز لي أني آخذ أنا من التأمين؟ تأخذ بمقدار ما دفعته. اي نعم، ما يجوز. طيب شيخ هم مثل الاصل هم يعرفوني يعني شو اساوي فيها الفلوس؟ هذه مو مشكلة. نعم. يا ترى لو ما اخذتها في اشكال؟ لا. واذا اخذتها ايضا وتصرفت فيها تصرفا لا يعود هذا التصرف اليك بمنفعة خاصة، كمان ما في اشكال. بارك الله فيك. وفيك بارك. الله خير. اهلين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.